بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، لماذا تقوم الحروب بين الناس؟ هذا السؤال ليس له إلا جواب واحد، وهو أن كل مذهب على وجه الأرض يبحث عن التمكين له. كل الحروب القائمة على وجه الأرض سببها البحث عن التمكين. النظام العالمي الجديد الذي تحاول أمريكا أن تغيره وتستعمل مذهب النظوظية والإرهاب، كل هذا ليكون لها مساء، وأصل التمكين من المساء. وشرع الله عز وجل في هذا للمسلمين لأجل هذا التمكين. إذا غاية النزاع في الأرض سببه التمكين. لذلك ابتلى الله عز وجل على بني إسرائيل أنه مثل لهم، فقال عز وجل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. وقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بعد ذكر التمكين مباشرة ذكر الله عز وجل ميلاد موسى، فقال تبارك وتعالى: واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه. اذا التمكين يحتاج الى رجال، رجال يدودون لارواحهم عن دين الله عما يعتقدونه عليه الحال. المسلمون يدودون لارواحهم عما يعتقدونه الحق من دين الله عز وجل. سبيلنا الى التمكين وجود رجال، بغير هذا الشرط لا يكون تمكين ابدا، لا يمكن الا لرجل. الرجولة تبقى من الصغر، من الرضاع الذي يضيع عمره وطولته كلها تضيع للفوضى. هذا لا يؤمن خير فيه، هذا انا لا استطيع ان ابني عليه بناء سابقا. الارض ضاع، الارض تاتي ارزا، كلما اردت ان تصعد الى فوق نزلت الى تحت الى تاج الى تاج، تاتي ارزا على سطح الارض يشكل ينهار. المسألة هي نظرة نازلة، الخروج إلى فوق معناه النزول إلى تحت إلى تحت. أداة الإنسان سكونته، هذا البناء العظيم الذي يبنى، وهذه المسؤولية الكثيرة التي تضع على كتف الإنسان لا يتحملها إلا رجل له طفولة مشرفة. أين ذهبت طفولة أولادها؟ ماذا عملناه؟ أكلوا وشربوا وذهبوا إلى المدارس وتعلموا كل شيء إلا الدين. هكذا ذهبت طفولة أولادنا هدفا. صلاح البيت إذهب هو ده معنى تفريج الرجال. المرأة تعرف مسؤوليتها والرجل يعرف مسؤوليتها. خبر على سؤال: لماذا نتزوج؟ اسأل هذا السؤال اي رجل لا يجيبك على الفور انما يفكر قليلا. هذا السؤال في التفكير يدل على انه ما تزوج لهدف. تزوج ان امه تريد أن تقرأ حبيبك، أبوه يريد أحباب، او يريد ان يورث الاملاك او يريد ان يقلد اسمه. هناك مدارس في هذه المسألة. اصل الزواج كله قائم على ماذا تراه عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ قال اني لاكره نفسي على اتيان المراه وجاء ان يخرج الله من الفلك نسمه توحده. هي الغايه، الغايه توحيد الله عز وجل. لا يكون من نفسك رجل فاسق ولا فاجر. اني لاخرج نفسي على اتيان المراه وجاء ان يخرج الله من خلف نسمه توحده. هذه الغايه. والغايه ايضا ان الله تبارك وتعالى لما ذكر طلاق المراه للمراه الثالثه قال فان طلقها يعني للمره الثالثه فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. طيب فان طلقها يعني الزوج الثاني واراد الزوج الاول ان يردها الى عصمته فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظن ان يقيم حدود الله. اذا الغايه من رساله البيت هو اقامه حدود الله عز وجل. فالبيوت التي يكونها الفوضى نفس عدم لا قيمه لها ان ظن ان يقيم حدود الله. اذا كان هذا في المراجعه فلن يكون في الكف من باب اولى. رجل يتزوج بامراه لماذا؟ ليقيم حدود الله. هي دي الغايه من اقامه البيوت. ولقد جعل الشر مذهبا عظيما في سبيل هذا الاصلاح. احط على اغتيال المراه. المرأة كالأرض. الأرض الفوق ثمنها رقيق. الأرض التي تزرع ثمنها غالي. المرأة كالأرض. تنتظر إلى المجتمع الذي تعيش فيه المرأة. المرأة إذا خرجت من بيت المنتجب تؤذن بالذهب. لا تستطيع في طلبها غالي ولا رقيق. فهذه الأرض حرص النبي صلى الله عليه وسلم على خيار أسود الأرض. قال الدنيا كلها متاع. وخير متاعها المرأة الصالحة. إن الرجل الذي ابتلاه الله عز وجل لزوجة الناس لا الدنيا استمتع ولا الآخرة. رجل كان متعسر بصحة دائمة. لا هو استمتع في الدنيا ولو وقف بين هذين العالمين لا يستكمل قلبه. فأي متعة حق هذا المسكين؟ المرأة قنطرة السعادة وقنطرة الشقاء. أول خطوة لها ما بعدها. فكيف تعرف بأول خطوة؟ ولا بحثت عن المرأة التي إذا نظرت إليها كبرت وإذا أقسمت عليها مرت وإذا غبت عنها حفظت في نفسها ومالك. كيف قربتني هذا؟ الرجل اذا تقدم الى امراه يراعي فيها الصلاه. هذا لنجابه الولد. المراه الفاسده لا تربي. المراه الفاسده تهجم ولا تبني. المراه الفاسده لا تستحق طلبه الماء. وجودها عدم مثل الرجل الآخر. الكافر لا قيمة له، الحيوان البهيم أفضل منه عند الله عز وجل. هو وكيل في أقبال القضاء في ترجمة الشريف بن عبد الله النخعي رحمه الله، وكان قاضيا مشهورا، أنه جاءه رجل نصراني وكان مقربا من زوجة الخليفة، كان يشتري لها الذهب وحاذية بها، والرجل المتطور انه له ضغط يظلم الناس وله ضغط. فطلب هذا النصراني رجلا مسلما، فرفع المسلم شكاته لشريك بن عبد الله رحمه الله. فجاء هذا الرجل النصراني على ثغرة متمسكا ونزل، اول ما نزل امر به شريك الجلد، جلده جلسا قوي. فالرجل توعد خليفه انه سيستسلم الى امرأة الخليفه، وركب الرجل الثغرة وجعل يخربها بعنف. فقال له شريك: قاتلك الله ارفض رزقا فانها اذكر لله منك، وان شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تذكرون تسبيحه، لا يوجد الذكور والكنوز الا في بني ادم والجن، انما الكل مستقيم. هذه الاسوار، هذا العمود اذكر لله عز وجل الكثير من بني ادم بكل أسف، بكل أسف. هذا أسفه لله عز وجل. الحيوان البهيم أفضل من الكافر. قال الله عز وجل: أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون بل هم أضل سبيلا، يعني الأنعام أفضل منهم. المرأة الصالحة خير متاع الدنيا. وسألوا الذين ابتلوا بنساء الفاسدات، اسألوهم: إن الرجل إذا ابتلي بامرأة فاسدة يقتل كل رجل يمشي في الشارع، يظنه سعيدا، بيقتل كل الحرب، لكنه يشعر أنه يبقى وقته حتى ربما حسد منه وأدنى منه في الدين والعز والمكانة بسبب فساد المرأة. لذلك حق النبي صلى الله عليه وسلم الرجال على قيام النساء الأرض الذي تنتج الرجال الذين يمكن لهم. الجهة المسلسل بضاعته واضحة، تبدل السلوك له اثر في كل من في البيت. يعني الامام احمد ابن عبد الله العزي رحمه الله راى في كتاب الثقات له في ترجمه احد العلماء اسمه الحسن بن صالح بن حليم أن الحسن باع جارية له فاشتراها رجل، وذهبت الجارية إلى بيت الرجل المشتري. في نفس الليل قامت الجارية تقول: يا أهل الدار الصلاة الصلاة، الأمر إلى الصلاة. فقالوا لها: أذن الحج؟ فقالت له: ولا تصلون إلا الحج؟ قالوا: لا. فقالت لهم: لا تقومون الليل؟ قالوا: لا. فلما اصبح الصباح رجعت الى الحسن وقالت: ردني اليك فانك تعتني الى قوم سوء لا يقومون الليل. هذه جاريه مملوكه، من اين اخذت هذا الطرق؟ اخذته من هذا البيت. احكي لك هذا الفريق كيف كان شكله وكيف كان وضعه. هذا الفريق كان عباره عن الحسن بن صالح بن حيي واخيه علي بن صالح بن حيي وامهما. هذا الفريق كان فريقا كالآن، كانوا يقدرون الليل ثلاثة أقسام. الحسن بن صالح يقوم في الثلث الأول، وعلي بن صالح يقوم في الثلث الثاني، وأمهم تقوم في الثلث الثالث. فلما مات منهم قدم علي والحسن الليل بالنصف، هنشيلوا بقى الست بتاع الأم. فلما مات الحسن حمل علي الليل كله. هو ده البيت. يا ريت تعيش في هذا البيت، كيف لا تقول مثل هذه المقالة الرائعة؟ إنك تهتم إلى قوم سوء لا يقولون الليل. ابنك سمر مفكر عليك، إياك أن تتصور أن الولد يقتل عنك. الولد يتأذى بك. كل شيء تفعله تسمر مفكر. ويتأثبت تعظم حرمات الله امام الولد. واذا ذكر الله اجهر بالثناء عليه امام الولد. اذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ارفع صوتك للتسليم والصلاه عليه امام الولد. هذا كله يؤثر في بنيان الولد وفي توقيته. عظم حرمات الله عز وجل فانها تتقوى القلوب. صلاح البيت اول خطوه فيه اختيار المراه. المد لازمه رجال. لو عندنا رجال كالصحابه 100 رجل والله لفتحنا الدنيا. 100 رجل فقط. فنحن نبحث عن هذا الصلح. اذا كنا نريد ان نستقصي المسافه ونحن نبحث عن 50 فينبغي علينا ان نربي الولد. اختيار المرأة الصالحة غاية أمان الرجل في الدنيا. ولذلك حق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك حقا صريحا. واختيار الرجل الصالح غاية أمان المرأة في الدنيا. طيب الرجل سن له أن يدخل البيوت ويأخذ يد المرأة. طيب والمرأة سن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإقرار أن تعرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. وهذا شيء عجيب لأن للعلماء القاعدة تقول ما منع حتى للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة. يعني هذا الكلام يعني حتى كل ملاذ فعل لم يحرم لذلك ولكن حرم لأننا لو فتحناه أدى إلى فساد. مثل النظر. النظر ليس محرما في ذاته. النظر الى النساء ليس محرما في ذاته، انما هو محرم لما يفضي اليه من الفساد وهو الزنا. ولذلك قال العلماء النظر مريض الزنا. ومنع الرجل من النظر الى المرأة لما يفضي اليه النظر من الفساد. إذا حرم النظر إلى المرأة الأجنبية سداً لذريعة الزنا. طيب أنا أريد أن أتزوج. سأتقدم بطبيعة الحال إلى امرأة أجنبية. فكيف أقولها كده بين عيالي ولا أنظر إليها لا كله. طيب النظر حرام. انا قلت انا ان النظر حرام الى الاجنبيه. نقول لك نعم النظر حرام الى الاجنبيه قبل الجزيره عندنا، ولكن يباح للمصلحه الراجحه وهي دوام العشره. ولذلك روى الامام النسائي والترمذي وابن ماجه عن المغيره بن شعبه رضي الله عنه قال: قبضت رواه فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال: هل نظرت اليها؟ قلت لا. قال: انظر اليها فانه احرى ان يؤتم بينكما. يؤتم يعني يلوم الولد. وقال له في اللفظ الاخر: انظر اليها فان في اعين الانصار شيئا. وكان في اعين الانصار صغر، كانت العيون ضيقه قليلا. فقال: انظر اليها ربما ننقل اليها وبعد ان تتزوجها تجد فيها شيئا لا تحب تطلقها بعدما صارت سيئا. لا، هي نظره الراجحه وهي دوام العشره بيني وبين الذي خطبتها اقتضى النظر الذي كان محرما في العقل سدا للبيان. طيب بعد هذا البيان، المراه لو عرض نفسها على الرجل احتمال يظن الرجل في القران ان المراه تستحي، بل الواجب او الاقوى ان يكون اقوى لكرامه المراه الا تعرض نفسها، لانها يطمع فيها الكفار ولانها تفسدها. فكيف اميح للمرأة أن تعرض نفسها مع وجود مثل هذا؟ ولعل مثل هذا الخاطر هو الذي يحجب النساء العفيفات عن عرض القرآن على رجل الصالح، خشية أن يظن الرجل بهن سوءا، أو إن هي امرأة متبجحة قليلة الحياة. وهذا مرفوض، يعني في صحيح البخاري من حديث ثابت البناني رحمه الله قال: كنت عند انس بن مالك وعنده ابنه له، فقال انس: وهبت امراه نفسها الى النبي صلى الله عليه وسلم، وهبت امراه الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله الست لي حاجه؟ فقالت ابنته: ما اقل حياءها واتى واتى أتهم الحرة نفسها عيب. يظن الرجل سؤال المرأة التي تعرض نفسها. طيب يبقى المناسب ألا تعرض المرأة نفسها سدا لذريعة سوء الظن بها، لكن في سبيل الوصول إلى الرجل الصالح يباح لها أن تعرض نفسها. إذ هو غاية المنى بالنسبة للمرأة في الدنيا. خروجا من هذا الأمر يباح لها وإن سيء بها الظن، يباح لها ذلك. كل هذا لتحصيل الرجل الصالح الذي هو غاية المنى في الدنيا. وعلى ذلك أدلة، منها هذا الدليل الذي ذكرته، ومنها أيضا ما رواه الشيطان عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله وهبت نفسي لك. فصعد النظر إليها وقوله، أي خمره، ثم جلست المرأة. فقال رجل لما رأى رهبة النبي صلى الله عليه وسلم على: يا رسول الله زوجني، قال: التمس نهرا، اذهب الى اهلك فالتمس نهرا. من ذهب ثم جاء قال: ما وجدت؟ قال: التمس ولو قاتلا من حديد. فذهب ثم وجد قال: لم اجد. فجلس الرجل فقال: ولكن يا رسول الله معي رجال، معي رجال اعطيها نفس الرجال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما تفعل به ذلك؟ ان بالمكروه لم يكن عليك منه شيء، وان بالسهو لم يكن عليها منه شيء. فجلس الرجل وقال جلوس، ثم قال ينطلق فماذا؟ قال ما معك من القران؟ قال لا يقول كذا وكذا. قال تحفظها عن ظهر قلبك؟ اي من يعرف؟ قال نعم. قال اذهب فقد مدستكها بما معك من القران. فقالت المراه تدفعه الى منزله. استنبط الامام البخاري رحمه الله من هذا جواز ان تعرض المراه نفسها على الرجل الصالح، وان كان الحديث قد ضيق في عده المراه. لا يحل للمراه ان تهب نفسها للرجل فتقول وهبت نفسي لك، يعني بلا مهر ولا ولي. فان هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. وامراه ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصه لك من دون المؤمنين. لكن استنبط الامام البخاري بدقيق فقهه وثبوت نظره من الحديث ما لا خصوصيه فيه، وهو جواز ان تعرض المراه نفسها على الرجل. وعرض الرجل وليته او ابنته او اخته على الرجل الصالح سنه الانبياء والصالحين. من ذلك الرجل الصالح صاحب مدين الذي ورد ذكره في سوره القصص. قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني ثمانية حجج. قالوا انه صعيب، والواضح انه ليس صعيب النبي، لان صعيب النبي قال لقومه وما قوم لوط منكم ببعيد. وقد ثبت ان قوم لوط كانوا في زمان ابراهيم، وبين ابراهيم وموسى مده طويله تزيد على الاربعينات سنه. انما الراجح انه رجل صالح من اهل مكه، ليس هو صعيب النبي. قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين، فعرض ابنته عن الرجل لما راى فيه من صفات الكمال. وكذلك في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال لما زينت حفصه بنت عمر من خليفه بن حذافه الثاني، وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عمر الى عثمان فقال اني اريد ان انكحك حفصه بنت عمر. فقال عثمان خليني اوكل. ثم جاء بعد ثلاث قال له قد قل لي ان اتزوج في يوم هذا، فوجد عليه زعلت. قال فقابلت ابا بكر فقلت له هل لك في حقه بنت عمر؟ فلم يرد علي شيئا. فقلت عليه امر، وما كنت لابكي سرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها لقبضتها. وفي صحيح البخاري ومسلم من حديث زينب بنت ام سلمه ان ام حبيبه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت له يا رسول الله هل لك في اختي تريد ان تزوجه اختها شقيقتها، هل لك في اختي؟ قال لها او تحبين ذلك؟ قالت لست منك بمخلية، يعني انا الوحيد اللي معاه، فما تفرقش، واكبر من شاركني في خير اختي. قال لي موجود نساء اخريات معي، ولست انا فقط الذي معك لست ابنة مخلية، اللي هي بنت ام سلمة الاخرى. فام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول انا سمعت ان كنت ستتزوج بنت ابي سلمه اللي هي بنت ام سلمه. فقال عليه الصلاه والسلام لو لم تكن وليدتي في حجري ما قلت لي، ان خويفه ارضعتني وارضعت اباها فهي ابنه ابي من الرضاعه، فهي محصله علي بسببين، السبب الاول انها وظيفة في حد. والوظيفة هي ابنة المرأة من الزوج الاخر. رجل تزوج امرأة انجب منها بنتا طلقها او مات عنها. المرأة تتزوج. اذا تزوجت المرأة رجلا تصير البنت من الزوج الذي خلق او مات اسمها وظيفة. اسمها وظيفة. والرذيلة تتحرم إذا دخل الزوج بالأم. الرذيلة تتحرم إذا دخل الزوج بالأم، أما إذا لم يدخل فيها فيجوز له أن يتزوجها. قال الله عز وجل في آيات المحرمات: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. يعني إذا عقد الرجل على المرأة كان بالكتاب ولم يدخل بها وطلقها جاز له أن يتزوج ابنتها. بخلاف العكس، إذا عقد الرجل على البنت ولم يدخل بها حولت الأم إلى يوم القيامة. لقول الله عز وجل في هذه المحرمات: وأمهات نسائكم. فلمجرد العقد صارت المرأة زوجة وصارت من هذه المرأة أم الزوجة صارت أما. لهذه الزوجة تحرمت إلى يوم القيامة. فقال له: لم تكن وليدتي في حجري ما حدثت لأن الوليدة أرضعته وأرضعت أبا سلمة فهو أخوه من الرضاعة، فلا يحل أن ينكح الرجل ابنة أخيه من الرضاعة. وروى أبو يعلى في مسنده في سند الخوار الحافظ بن حجر رحمه الله أن امرأة قابلت النبي صلى الله عليه وسلم في الحج تعرض نفسها عليه، فجعل القوم بن عباس ينوي يذهب إليها ينظر إليها، وينوي النبي صلى الله عليه وسلم وجه القوم. كل هذا فيه دليل على انه يجوز للمرأة ان تعرض نفسها، ويجوز للولي ان يعرض نفسه وهي سنة سنة الصالحين. وهناك أمثلة أخرى نذكرها إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المرأة ابنة الرجل الصالح قالت لأبيها: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. إذا كان الرجل قويا وأمينا إذا هو الرجل الصالح. الرجل الصالح أصلتان صفتان كاتفتان: الأمانة والقوة. القوة يقوم الرجل بأعباء الزوجية، بأعباء النفقة، بأعباء الزاعة والأمانة. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء فإن كل أخذتهن بأمانة الله هي الأمانة. إمساك بمعروف أو بكيء بإحسان، لماذا تظلمها؟ لماذا تصف مصدعها بالمعاملة السيئة؟ من تمسك بمعروف سامح بإحسان يا رجل، ولا تغضب فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. الرجل الأمين لا يقول الأمانة، جاء تعاطى وإن يستمد بالموت أنه سيحاسب عليها، أنه سيتقي الله فيها. إذا كان رجلا أمينا حقا لا تضار المرأة يوما معه. إن خير من استأجرت القوي الأمين. لا يضر الرجل ما فاته من المال أو الجمال أو الناس إذا كان قويا وأمينا. ولكن أين الرجال الذين يزنون الرجال بميزان الخشونة لا بميزان المادة؟ ذكر أبو نعيم في كتاب حلية الأولياء في ترجمة سعيد بن المسيب رحمه الله سيد التابعين قال عن كثير بن المطلب ابن ابي وداع قال كنت احضر مجلس سعيد بن المسيب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ففقدني اياما فلما جئت قال الا كنت يا ابن ابي وداع قلت هذا زوجتي فانتظرت بها قال فهلا هذا الفلا فشهدناها عنه قلت كرهت ان اشق عليه قال له سعيد هل احببت زوجه فقلت له يرحمك الله ومن يزوجني وإذ معي من المتاع الحي قال لو زوجتك فرضا قال نعم ولكن ليس عندي غير برهانين او ثلاث فتشهد سعيد وحمد الله عز وجل وزوجه ابنته تعرف انت سعيد بن المسيب رفضها امير المؤمنين عبد الملك ابن مروان ابن الوليد ابن عبد الملك ولي العهد ابا سعيد ان يزوجه لمرض ان عبد الملك ابن مروان احسان واخترع كده مصيبه لسعيد جميل لسعيد بن المسيب وجد له 100 جلده انتقاما منه وقطع عليه شرط سماء الثالث في يوم الثالث وانجزه جبه اخوه الثالث ان وقف في جمهور لو تقدم منها من لا يوقف منها ده ما ينفش الليل ولو رب الحمد لله قمرت بقى ان البنت فتعيش بعيش الرغيد والنعمه تفتح في الليل لكن موازين الرجال مختلفه ان خير من الزوج القوي الامين حمد الله واثنى عليه وتشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتحول فقال فلما كان في اليوم الثاني وكنت قائما ورفعت امامي خبزا وزيتا لاخر طرق الباب قلت لك قال سعيد قال فتذكرت في كل سعيد في الدنيا الا سعيد بن مسيب فانه ما روي منذ 40 سنه الا بين البيت والمسجد وما كتبت تسميره الاحرام الحكم اذا في الاداء اذا سعيد بن مسيب ما علم الرجل هكذا لذلك خطا على باله كل سعيد الا سعيد بن مسيب قال ففتحت الباب فإذا سعيد فظننت أنه فراغ أو بدا له شيء فقلت يرحمك الله هل بدا لك شيء؟ قلت وحق لا في الباب قال لا لكن لك رجل تزوج وكرهت أن تبيت الليلة عجبا فقلت الباب وكانت خلفه في طوله قال فلما دخلت المرأة تفرقت من الحياة وأغلقت الباب وضعت إلى القصر أطلق الحوار فقالوا لا قلت سعيد زوجه أتى بالملك أتى بالجنة أتى إلى أمي فقالت أمي إيه وجهي من وجهك حرام إن فوقتها إلا بعد 3 أيام حتى أصلحها أنا قال فبعد 3 أيام دخلت بها فإذا هي أجمل الناس وإذا هي أحفظ الناس لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأضعاها لحق موسى فمكثت شهرا لا ألقى سعيدا فلما أردت أن أخرج قالت شدت حذائي وقالت إلى علم قلت أذهب إلى سعيد أتعلم منه قالت اجلس وعلمك علم سعيد هي للبنت لو كان النساء كابن هذه لفصلت النساء على الرجال فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التسبيح فخر للهلال أين هؤلاء النساء؟ أين هؤلاء النساء؟ المرأة هي قاعدة الحلال العظيم الذي نرتكب عليه فساد المرأة فساد الدنيا والآخرة، وصلاحها صلاح الدنيا والآخرة. سعيد زوج رجلا معه ثلاث مرات فقط لما لمح فيه من نقائص النجابة والأمانة والقوة. يا أيها الناس اختاروا لبناتكم الرجل الصالح. أيها الرجل لا تستحيي أن تعرض ابنتك أو وليتك على من تثق بدينك وتقواك، لست أفضل من عمر ولست أفضل من صاحب مدين. هؤلاء السلف ونعم السلف لنا سلوا لنا هذه السنة وعرف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عندك عمر وما رادعه، ودل ذلك على انها سنة لإقراره صلى الله عليه وسلم. وللحديث بقية ان شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم اصيب الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطانا وعملنا وكل ذلك عندنا ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. ايها الاخوه الكرام، الحديث عن الأسرة مؤلم ومحزن، لا يعرف ذلك إلا من دخل في مشاكل الناس. ربما ظن أحدكم أن الزكية قليل، لكن ليس المعالج كما اتفق. كنت هنا متهرئا بسبب المشهد في الإجابة عن السؤال الذي ذكرته في مقرى الخطبة. لماذا؟ نسبة لا تكاد تصدق في الأرقام الذين تزودوا بقصد أن ينجبوا عبادا لله. بالنسبة للزواج الأعظم، وإن الأمر والأقرع الذي استوعاه الله عز وجل هذه الحرية، كثير منهم خانوا هذا العهد. كل يوم تأذن كلمات لمشاكل لا آخر لها هي وأختها. أن قلنا لجسم الإنقاذ منذ الضحر ووصلنا إلى سعادة أيام سعادة، وقالت ما أحسست أنني أستحق الحياة هي معنى الرقي الوزن. وهذا الشعور لا يشعر به فعلا إلا من تعاطى هذا الخوف. والحمر إذا ارتدت النقاب لا تستطيع أن تخلعه. إذا نزعت نقابها كأنك كسرت عورتها. عورة كبيرة. المرأة منتقلها بدأ. طيب ايه المشكلة؟ المشكلة ان اباها امرها بفتح الاحرام وان يشتغل خطوات عملية. انفت اللقاء حط عليه جوازين جاز وولع فيه. دليل واحد. يمكن اثنين الام على بيت ابوها عقود ولا ترجع هذه الام الا الى ثلاثه نقاط. نمره ثلاثه ممنوع منعا ثالثا وضع اي شيء على الراس ولا حتى بمره. يعني تخرج بشعرها. نمره اربعه انه اذا جاءه ذلك اجبرهن على ان يفضلن سرهن ويدخلن على هذا الشيء كالمراه. نمره خمسه انه يامرهن ان يجلسن بجوار الرجل. اذا امتنعن من ذلك الخصوم موجود. يبقى نمره سته الضرب المباح امام الضيف. شفت اللي جاب دور الهدف. لانه لم يكن هناك دين لكان هناك غيره. لكان هناك غيره. الاثنان بتقتتل على الجنه. لو كان عشر كلاب على الجنه بتقتتل عليه. وهذا الكلب اسمه كلب. مش بقى يعني طعمه ولا بقوله كلب. يعني حتى اسمه يبني عنه. في نوع من الغير. وهو يعمل كل اللي كان يجيب عن ذلك. وكل كده ماذا يفعل؟ ويقول ان كان محتوى شعري. ماذا يفعل؟ يعني بدلنا كل شيء. هتقول لي اصبري تحملي كل ما يخطر على بالك انا فعلته. هذا من بر الغفور الامر مريح امام الغيب. هو ده النموذج في كثير من الرقم. هؤلاء لا يستحقون الحياة. هؤلاء يهزمهم شر وأضعف من اليهود والنصارى. لا ينتصرون هذا لا. هو لا العهد والميثاق. لكن وصلنا أخذتهن بأمانة الله. هي دي أمانة. واستحللت خروجهن بكلمة الله هي دي الكلمة. والآن أنا رجل محسن. يا أولياء الأمور إذا استقبلت البنت فاحمد الله على ذلك. احمد الله. النقاب عفة. النقاب وقار. النقاب شرف. احمد الله على ذلك. الإحراق ثمن غالي جدا. وأنا أقول لك على حاجة. أيهما أفضل عندك؟ ابنتك تنتقد ولا ولد يهرب بها ويقوها ويتزوجها؟ وهي دي في مقابل ذلك. النقاط صيانة وعفاء. النقاط صرف. كيف تأخرت حتى الآن في تغيير وجه امرأتك؟ في تغيير وجه بنتك؟ في أمر أختك؟ في أمر زوجتك؟ الإنحراف مقلل جدا. أخوة بالكامل تحصلت بسبب إن الولد طبعا الناس ربطت الكلية الكلية الوزيرة داخل يسير الكلية الموت فواحد الشراع مش كلمانين انه كنت تجد ويسر ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه بدأ الوزي يتغير بدأ الوزي المقررات خلاص يعاني على المحل والإذن ده يفرق من قيود الناس الشرطة قبضت عليه المية اللي فلان فلان يعني فيه الشغيل وفضل صاحب المنصب الجليل يعني يدفع إلى جاهه إلى رد الشرطة صحيح. وكل يوم خط وخط في العمارة اللي لم يكن أحد يسمع لهذا هذه اللقاء كل يوم خناقة والولد لا يستقي الله ولا يقع فيه عند الأئمة ويقوم بأقصى الألفاظ هذه الحكمة الوحدة وتحطم ابو جهل الاسرى. سببه ايه؟ سببه اللي طارت الولد بالابنيات. هذا الولد الاسلام هو الاسلامي. من لم يوجد في اصدقائه ولا اقرانه من يكون له شر. لا تصاحب الا مؤمنا ولا يقف عن مدينه فقير. انت لكل الزواج المضاحب للمؤمنين. وليس مؤمن من يغش ويدمره ويعطيك ما حرم الله. لا لا يمكن هذا. اي رجل مرتجب اي رجل هو يعني يحتاج في الدين الى الفجر هو في نفسه قبيحة حول ما يدور عنه. فإن يدمره امامك فإن يدعوك اليك. لا يدعو هو على ذلك. ولذلك عندنا هذه الشركة المعلقة ملايين ملايين يعني أين الرجال فيهم؟ سنة يعني لا أي واحد يرفع في الأرض وكل ما بين بيد الله وما بين سنة يبدو يعرفون سنة يبدو يعرفون رجلات وتركة احنا الرحامة وإذا لم نأخذ الوظيفة مين يستبقى؟ هل أنت نحلها أجرق الوظيفة ولا تنك؟ والله الأخرى ده هو الثاني عنده إياه الإنسان اللي هو الأخرى عند هذه المثالي لا يفكر على الإطلاق فهو الله الرحامة وفيه لما هم الذي يسير إلى الدنيا خط الدنيا لماذا خط الدنيا؟ والله عز وجل لا يضيع من توجه إليه يحتاجه نعم ينظر الى فزع بالمسجد كما قال تبارك وتعالى اسلم الناس ان يراقوا ان يقولوا امنا وهم لا يسالون ولقد اتمنى نبينا من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين والعلم لا بد من امتحان والاختبار اذا يقول صدق الله عز وجل ورسوله وكان وقاطع على حدود الله عز وجل مثل له في الارض الذين يتمناهم في الارض يقاموا الصلاه ويقوموا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر الحق التربيه هل نحن امه تستحق التربيه والمرء في الامه لا يصلي ليس الامه لا يصلي ربنا كان اكثر لا يسجدون لله عز وجل يمكن هؤلاء لا يمكن لهم هذا انما يمكن الله عز وجل لعباده المؤمنين الذين يتمثل له اسنان واوقياء لشرعه انما يتفرق كثير من الناس يتفرق التفرق الكامل ولكن شقيقه الاخ اتاهم الوجه من كل مكان دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى الارض الى حين يكون اسلام غير حق يا ايها الناس انما تغلق على انفسكم متاع الحياه الجميله فلازم نعمل خلاص راح منا الامتحان حول وفوق ترتجع الى الله اول ما تمشي على رجليك وتتطهر لك نفس امرك خلاص لازم تفكير الجمال الغد ده راح يحفظها هو ويبدو ان كانت اول مره يرجع طيارته وبعدين الطياره بتبدا المجوز بسرعه كبيره من حوالي 1000 كيلو في الساعه الهواء اللي هو اللي يبدو مش مخطط وليه ناس اول ما الطياره طلعت كتير خلاص لا حول الا بالله لا حول الا بالله اعرف معاك ليه الحال ما في عندنا هنا شيء ما احنا طار الخوف فبعد ما يعمل تقوى الايمان واليمون واليمون اتعرفت عليك وقلت له سمعتك تقول كذا وكذا ولا حول الا بالله وهل ولا تكمل على الارض والسماوات لا حول الا بالله لكن كثير من العباد تحس بحب غلط ناس على الارض وهي ايه؟ خلاص وهو ثالث حوار يعرف يروح لنفسه يعرف يجي الكلام لكن وصل في الجو خلاص انت لو عين حد كان في رجل الاجراء حضر يعمل حد ويرجع الى الله لا تعامل الله هذه المعامله ان الله لا يدفع ذلك ولا يستحقها الله لا يستحق ان تعامله هكذا وهو الغفور الودود شوف الاثنين دول ورا بعض كده الغفور الودود يعني يسلم الذل ويتغفل الذل قلت انت اولى بالذل يعني انت مثلا ولله المثل الاعلى اساسا الى اهليك او الى اخيك او الى امك ولا امك ولا خالق عامل طبيعي هل تفكرت ان عاد مره ثانيه اهو تتصالح معاه بتقوم تروح تقول له اي خدمه انا جاي النهارده عايز متفرغ ده هي رجل روح لك استاذ ليه حتى تزيد هذا من غرض هذه الكلام. إذا المسيح هو الذي يتوسل. يحرق من الشيخ الحديث الغفور فهو سبحانه وعيد ويوم. وهو الذي يتوسل إليه. ثم الذي مثل هذا الغفور العظيم. فلماذا تركت معه غيره اخوك مالا او اخوك جاها او اخوك امراه او اخوك سلطانا؟ لماذا؟ والله عز وجل يقول الاغلق وخال على الجن من اشرك في خيلا وقدته وشريكه من عزته تبارك وتعالى. الحديث لا يقبل هذا. الحديث لا يقبل هذا. تركت وصالك شرفا وعزا وحس بجاه الشرفاء فيه. إذا رفعت النار على طعام رفعت لي ولكن تستحيل ولا تجد الحصول خيار ماء إذا كان الكلاب يلف فيه. لأن الصبح يدخل في الحوض هو منه كلب ترفعت وعزة ونقوة. إلا بعد ذلك بإذن الله بها إن إحنا ماذا نحصل إن إحنا نشارك أصحاب الخسة فيما يقولون. فبالله عز وجل الأمر الأعلى يروح تدرك فيه ويتركه؟ لا، هو العزيز. ولذلك مثل الموت يعطيك بقى الشرك. اذهب إلى مدى الأرض. لكن حقيقة الشغل يا جماعة دلالة على النقص. هو في حد في الدنيا يتمنى حد يخاف من الموت ولا تموت؟ أي شركة تروح لا أتوقعه ورحمة. إذا كنت يجب أن تتعلم على الضغط أو ليس للمريكي لأنه رجل ضعيف أو ليس خبراته قليلة معه للناس اللي هو عمي وضعه قليلة معه مايا إنه ضعيف يحتاج إلى الضغط يحكي يبدأ الأمور أيوه يلاك الضغط. وفي ناس لهم يعني المناطق كثيرة وحيد من التفاعل أقول لك بذلك الصور لكي من يأخذ ذلك الصور الثاني بذلك فقط عشان يكلمك بالجمال يعرف السيد فلان وفيه علمانه وشعبيه وكنا يقول لك بذلك الجهاز. طب لا حتى كنا من الأخوان بإذن أي حال اللي أنا هتعرفتك وأطلق الطيار وسائل قرارك كان ثاني فكل حتى يجيك على كل اليوم من الأرض مريضة وكان على الحالات المريضة وكان على كل اليوم كان على كل اليوم كان على كل اليوم كان على كل اليوم كان على كل اليوم كان على كل اليوم كان على كل اليوم كان على كل اليوم كان على كل اليوم كان على كل اليوم كان على كل اليوم كان على كل اليوم كان على كل اليوم لا يحيطون بالجسر. شوف يا ولد الميراث الصلوات الارض.